ويستنبئونك الحق بسم الله الرحمن الرحيم ويستنبئونك أحق وقل وربي إنه لحق لو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ويحيي ويميتون بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا يا قد جاءتكم موعظة من ربكم وكتاب لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما تجمعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وكفاء للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك